الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع درسنا الفقهي السادس ولا زلنا نتحدث عن النجاسات، وعرفنا في دروسنا الماضية أن النجاسات التي جاء الدليل الشرعي من كتاب الله سبحانه وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونص عليها هي عشر، وعرفنا أنها تنقسم إلى مغلظة ومخففة، وتحدثنا عن النجاسات السبع المغلظة التي هي كل ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل، والمسكر بالمعالجة، والكلب والخنزير والكافر، وبائن حي ذي دم حلته حياة، والميتة. فهذه هي النجاسات السبع المغلظة التي لا يعفى عن شيء منها. وسنتحدث في هذه اللحظات عن النجاسات المخففة التي يعفى عن القليل منها، وهذه النجاسات هي ثلاث. الأولى منها هو القيء، ولا يكون نجاسة إلا بثلاثة شروط. الأول، لا بد أن يكون خروجه من المعدة بلغما كان أو غيره، فإذا لم يكن من المعدة فهو معفي عنه. والثاني من شروط القيء، لا بد أن يكون ملء الفم، أما إذا كان أقل فهو معفي عنه. وملء الفم هو أن يغلب الشخص فيخرج إلى الثوب. والثالث من هذه الشروط، لا بد أن يكون خروجه دفعة واحدة، أما إذا كان دفعات فهو معفي عنه. فلا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة لنجاسة القيء، وإذا اختل واحد منها فإنه معفي عنه، كأن يكون من غير المعدة، أو يكون منها ولكنه لا يملأ الفم، أو يكون من المعدة ويملأ الفم ولكن ليس بدفعة واحدة بل دفعات، فهو معفي عنه، بمعنى أنه لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب ولا البدن. وذلك لحديث عمار بن ياسر عندما مر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يغسل ثوبه من نخامة، فقال له: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والماء الأعظم والدم والقيء. وعن الإمام علي عليه السلام قال: قلت يا رسول الله، الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: لا، بل من سبع، من حدث وبول ودم سائل وقيء ذار ودسعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة. والقيء الذار هو ما جمع الشروط الثلاثة التي ذكرناها، والدسعة التي تملأ الفم هي عبارة عن دفعة واحدة. وأيضا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قاء أحدكم في صلاته أو رأف فلينصرف وليتوضأ، وإذا كان ينقض الوضوء فهو نجاسة. النجاسة المخففة الثانية هي الدم إذا كان قطرة فأكثر، وذلك لقول المولى جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم. وهذه الآية مجملة، وبيانها في قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والدم المسفوح هو الدم السائل، فإذا كان الدم قطرة فأكثر فهو مسفوح نجس، وإن كان أقل من قطرة فهو معفي عنه. وذلك لقول الإمام علي عليه السلام: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم ير شيئا، وجف ما في إبهامه فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم يحدث وضوءا ومضى إلى صلاته. ففي هذا الحديث دلالة على أن الدم إذا كان أكل من قدرة فهو معفي عنه. ويلحق بالدم في أحكامه المصل والقيح، لأنهما عبارة عن دم ازداد تغيره إلى القذارة، فكان لهما حكمه وهو النجاسة. والمصل هو السائل الذي يخرج من الحروق، والقيح هو السائل الذي يخرج من الصنافير. فالدم إذا كان أكثر من قطرة فهو نجاسة، إلا إذا كان من السمك فهو طاهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذلك إذا كان الدم من البث وهو كبار البعوض أو ما نسميه بالنامل، وكذلك إذا كان من البرغوث وهو القمل والقمل والكتان وما جاء على شكلها، فهو من هذه الأشياء معفي عنه، وذلك لأن دم هذه الأشياء دم اكتسابي لا خلقي، وكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر. وكذلك إذا كان الدم قد تجلط على الجروح أو بقي في عروق الذبيحة بعد ذبحها، وإن كان كثيرا من هذه الأشياء فهو طاهر. أما بالنسبة للدم الباقي في قلب الذبيحة فهو نجاسة، لأنه ليس في العروق. النجاسة المخففة الثالثة هي لبن الحيوان غير المأكول كالقطط والبهائم ونحوها، فإذا كان لبن هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إن كان قطرة فأكثر فهو نجاسة، وإن كان أقل من قطرة فهو معفي عنه، وذلك قياسا على بوله، فكما أن بوله نجاسة فكذلك لبنه. وعفي عن أقل من القطرة منه لأن أصله دم، فأخذ حكمه في ذلك، إلا إذا كان اللبن من امرأة مسلمة حية على قيد الحياة فإنه طاهر بإجماع علماء المسلمين. أما لبن المرأة الميتة فنجس، وذلك لقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، وهذه الآية عامة. ويلحق بهذا الحكم لبن الذكر من بني آدم فهو نجاسة أيضا، وحكمه حكم الدم. فهذه النجاسات الثلاث التي هي القي واللبن والدم هي نجاسات مخففة يعفى عما كان أقل من ملء الفم في القي، وعن أقل من القطرة في الدم والمص والقيح ولبن الحيوان الذي لا يؤكل، إلا إذا كانت هذه الأشياء من نجس الذات التي هي الكلب والخنزير والكافر، أو كانت من سبيلي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، فإنه من هذين مغلظ لا يعفى عن شيء منه. أما بالنسبة للماء الذي يخرج من فم الإنسان حال النوم فهو طاهر، ولو تغير إلى الصفرة فهو طاهر أيضا، أما إذا تغير إلى الحمرة فله حكم الدم. وبالنسبة لماء المكوى وكذلك ماء الجرح الطري وهو الذي لم يمضي عليه يوم وليلة فهما طاهران، لأنهما لم يخرجا من معدة أو فرج. فهذه هي النجاسات العشر التي جاء الدليل من كتاب الله سبحانه وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجها هذا الدليل بأدلة خاصة من الأصل الذي هو الطهارة، ونص على أنهما نجاسة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يبتعد عنها. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن النجاسات المخففة تنحصر في ثلاثة أشياء: الأولى هو القيء بشرط أن يكون من المعدة ملء الفم دفعة واحدة، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو معفي عنه. الثاني من النجاسات المخففة هو الدم بشرط أن يكون قطرة فأكثر. الثالث من النجاسات المرففة هو لبن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه قياسا على بوله إلا لبن المرأة المسلمة الحية فهو طاهر. المصل والقيح يلحقان بالدم وتنطبق عليهما كل أحكامه. لبن الحيوان غير المأكول والدم إذا كان قطرة فأكثر فهما نجاسة، وإن كان أقل من قطرة فهو معفي عنهما. إذا كان الدم من السمك والبط والبرغوث والقمل أو تجلط على الجروح أو بقي في عروق الذبيحة بعد ذبحها فهو طاهر. إذا كانت النجاسة المخففة من نجس الذات أو من سبيل ما لا يؤكل من الحيوان فهو مغلظ سواء كانت قليلة أو كثيرة. الماء الخارج من الفم حال النوم وماء المكوة وماء الجرح الطريق هذه طاهرة. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.